سيدنا سعد يسأل سيدنا عمير بن أبي وقاص ما شأنه؟ فقال أتواضع لرسول الله خشية أن يراني فيرزني، يعني لا يسمح لي بالجهاد في غزوة بدر من صغر سني. فلما عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم رده، النبي ربه في صغر سنه، الجهاد مش مسألة عقدية، لا ده مسألة منظمة منضبطة لها مكونات. فردني رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت حتى رق قلبي له. فسيدنا سعد من شدة بكاءه هرس الوقت. فأخذني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي ما شأنك؟ قلت يا رسول الله إني أحب أن أجاهد معك وأن أقتل في سبيل الله. أنا بتكلم عن أسلوب واضح، إني أحب أن أجاهد معك وأقتل في سبيل الله. فأذن لي النبي يقول سعد، فكنت أعقد له حمائل سيفه للصغر، حمائل السيف اللي هو زي الخدام اللي يربط فيه السيف على خاطرة الرجل، فطبعا لصغر سنه فخاطرته صغيرة وسطه صغير، فكان يعقد له حمائل سيفه لصغره. قتل يوم بدر عمير بن أبي وهب. السؤال أحبتي في الله، عمر بن أبي وقاص هذا أمثاله كثير كانوا موجودين في مكة وغيرها ولم يرتقي فكرهم لفكره، كيف تربى ونشأ هي القضية، كيف كان هكذا، كيف صار فكره هكذا، القضية معادلة، معادلة لابد أن تمر بها هذه الأمة يتحقق ما تريد، بدون هذه المعادلة لو ضربت ألف عام لن تصل إلى شيء. هذه المعادلة هي منهج سليم، منهج سليم وداعية يؤمن بهذا المنهج ويدعو له ويفهمه، ثم أتباع يحرصون على أن يصلوا إلى الحق ويضحون في سبيله. هذا الشرع دستور هذه الأمة، ورجل يؤمن بالمنهج هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتباع اختاروا المنهج واستقاموا عليه وضحوا من أجله. هذه القضية عندئذ انتصروا وفادوا وشادوا. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، النور هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والداعية والكتاب المبين المنهج. يهدي به الله من اتبع رضوانه، من اتبع رضوان الهداية، هداية المعونة ليست مفتوحة لأي أحد، لكن يهدي به الله من اتبع سبل السلام. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم إنها المعادلة التي ملك بها الصحابة وجه الأرض دين الله سبحانه وتعالى، عندما استمسكوا وتمسكوا به تغيرت في أيديهم حركة الحياة، عندئذ عندما نسير على ذات الطريق بالمنهج والدعوة والطبيعة، طبيعة اللي عندها استعداد أن تضحي بدين الله، تضحي بوقتها بنفسها بمالها، تضحي بدين الله سبحانه وتعالى عندما توجد هذه الطبيعة تؤمن بالمنهج، عندئذ سيتغير وجهها وسيأتي الفرج بإذن الله سبحانه وتعالى. آية عجيبة نقرأها كثيرا ولكن فيها ملمح عجيب. عندما يقول الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن اقرا عند اول الايه ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ان المخرج بيد الله. المطلوب منك لا ايجاد المخرج ولكن احساس التقوى. فاذا حدث بالتقوى كنت المخرج. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ان كثيرا من الناس في اليوم الذين يسالون اين المخرج اين المخرج اين المخرج هذا هو المخرج. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ان التقوى مطلوبه منك والمخرج شرطه التقوى اولا. تقوى الله ليس معناها كما يتخيل البعض مجرد انني اصلي، مجرد انني التزم في بيتي، مجرد انني لا اكل الحرام. تقوى الله مساله اعم تحمل معنى انك تطيع قانون هذا الدين في كل شيء. تدعو الى الله، تامر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تغير من نفسك، تغير لمن حولك، تقام على دين الله، تلتزم بدين الله، تدعو الى دين الله. هذا هو المعنى الاعم لقضيه التقوى. عندما يحدث هذا يفسد الله المخرج باذنه سبحانه وتعالى. إذن أريد أن أعود عودة سريعة إلى ما بدأت به، فأسأل نفسي وإياكم لمن يقتدي شبابنا؟ بكم شباب اليوم بيقتدوا مين؟ عايز أسأل كده عن الحق، يقتدوا مين يا مولانا؟ يأمنوا مين؟ والله إحنا بنطرح القضية بيمشوا ورا مين؟ نفسهم يبقوا زي مين؟ ده سؤال مهم جدا. إنك لا تستطيع أن تفهم المستقبل إلا إذا أجبت عن هذا السؤال. تريد أن تعرف مستقبل الأمة؟ شوف شباب الأمة بمن يختلف، أنا أعرف المستقبل. إننا من هذا المنحى نريد أن نضع أمام شبابنا اليوم قدوة نأسف أننا قد لا نعرف كثيرا عنها، أو أننا أهملنا في معرفتها. مصعب بن عمير، إنه السؤال الأول الذي أسأله كلما تكلمت عن الصحابة، من مصعب؟ من مصعب بن عمير؟ وماذا نعرف عنه؟ وما الذي سنتعلمه منه؟ تعالوا نسير خطوة خطوة. نحن الآن أمام مصعب بن عمير وهو في الخامسة والعشرين أو الرابعة والعشرين من عمره، في مقتبل شبابه، في عز شبابه كما يقول كما يقال، وهو أنعم أهل قريش، كان أعطر أهل قريش. في الحديث حديثه قال عليه وكان أنعم فتى في قريش. خد بالك من الكلام ده يا مولانا، اللي فيه فرق بين أغنى وأنعم. ده ممكن يكون غني معاه مال لكن شكل، يعني معاه مال لكن لا تظهر عليه أثر النعمة، لكن أنعم أهل قريش أي أن مظاهر النعمة بادية عليه، الرفاهية والراحة والثياب الناعمة. قيل كانت مناديله من حرير، المناديل الكلينيك من حرير. كان أعطر فتى في قريش، أعطر فتى، حتى إذا مر بالطريق شم الناس عطرة بعد أن يمضي وقالوا هنا مر مصعب. هذا قول بهذه الحياة الوثيرة الناعمة يسمع بما جاء به رسول الله. نسبه كثير. كان شاب مكة في سنه سمع بما سمع بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأعرف، ولكن مصعب ذهب إلى النبي في دار الأرقم واختار الإسلام، اختار الله ورسوله. عندما تنظر إلى السعادة والراحة والرفاهية التي كان يعيش فيها مصعب ذلك المنعم، لا يمكن أن تتخيل أن هذا الفتى سيبادر من الإسلام، لا يمكن. لأن القضية أنك ممكن في عقلك إذا تقول ما يصلح، ما بدون هذا الدين والشقاء بالتبع، إذا هو نفس الخطأ الذي نقع فيه عندما نقوم شبابنا. عندما تنظر إلى فتى شعر طويل بنطلون مقطع تقول لا يأتي منه خير، هذا لا يمكن أن يبدأ، هذا لا يمكن أبداً، هذا خطأ ممكن. هذا الشاب فقط يحتاج إلى يد حانية حكيمة تدله على الطريق، فربما إن وضع على الطريق صار جسد صار علامة في هذه الأمة. أيها الأخ المسلم الكبير، نعم قد تكون بعض المظاهر التي تراها على شبابنا اليوم ولا تعجبنا هي قشرة خارجية فقط نحن الذين وضعناها عليهم بإهمالنا وعدم تربيتنا لهم وعدم إعدادهم على الطريق السليم. أحبتي في الله، مصعب كان مصعبا فصار مؤمنا ويتحمل كل تبعات التسليمات وهو في مقتبل حياته. عرفت امه في اسلامه، امه كانت مصدر ثروته، هي كانت غنيه وثيره سيده تملك المال. فعثمان بن طلحه سمع باسلامه فاوعد الى امه فهم حبسته ضربته قيدته حرمته لأعظم بقى عقوبة يوضع فيها ذلك المنعم، أن يحرم من المال كلية، لا مال لا ملابس بل أبدا ثيابا كل شيء حتى يعود. فما كان منه إلا أن ثبت على الطريق اختبار صعب لشخص هذا. ولكن إن كثيرا منا يتراجع مهزوما مندحرا عندما يفقد بعض الملاك، يقول لك شغلي وبيتي وفلوسي، اطلع النهارده ممكن شويه عشان تنامش. أما مصعب فاختار الإيمان وترك كل هذا. أيها الأب المسلم الكريم، ضاق به مكة فهاجر إلى الحبشة، مش فقط فقد المال والدعاء والسرف والرفاهية، ذهب إلى أرض جديدة مختلفة لا يعرف فيها هذا الرجل الذي فر إلى الحبشة هو أنعم أهل مكة، أنعم شبابها، ترك كل هذا. أي يقين، أي إيمان ذات يحركه، أي تعليم تعلمه من رسول الله ذات سمع منه بطل العجائب في مراد الترمذي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: دخلت مسجد رسول الله في المدينة فدخل علينا مصعب ابن عمير وعليه بردة مرفوعة بفروة، يعني لابس بردة والبردة مرفوعة فبقى قاعد ايه؟ بفروة اللي هو مين؟ الكسر. أنعم أهل مكة. وعليه بردة مرفوعة بفروة، يقول عليه وكان أنعم أهل مكة وأرفعه. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ما كان فيه مطعم من النعمة، ظرفت عينا رسول الله الدموع، بكى رسول الله لحاله، تطوع أن يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم لحال مطعم، مطعم بن عمير الذي اختار الإسلام المجهول. لذلك ذكر عند أصحاب السنة من حديث أنس وغيره أن قول الله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه نزلت بأمثال مطعم بن عمير. إذا لم نقف أمام هذا الذي نقوله عن مصعب في موضع الإسلام مصعب واستطاعته أن يترك ما حوله لنسأل أنفسنا سؤالين، درس مهم، كيف استطاع مصعب أن يرجع الدولة إزاي؟ كيف استطاع؟ والسؤال الثاني، ماذا تركنا نحن لله؟ أختم السؤال الثاني أولا، كل واحد فينا يسأل نفسه، هل رأيت ماذا ترك مصعب؟ بما ضحى مصعب؟ كل واحد فينا يسأل نفسه، ماذا تركت لله؟ تركت لله كم تركت لله من وقتك؟ لذلك من صحتك، من فكرك، من فكرك، من همك، كم تركت لله؟ كم؟ كم؟ إن أعظم ما في مصعب أنه فهم المعادلة الصحيحة، إنك حتى تأخذ من الله لابد أن تترك لله. ولن تأخذ قليلا. يكفيك الجنة وما أدراك ما الجنة. نعم، إنك عندما تقف أمام قول الله سبحانه وتعالى وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، تجدوه الله الأخ المسلم الكريم، إن أول درس يجب أن نقف فيه أمام مصعب أنه استطاع أن يترك، هل تستطيع أن تترك لله شيء؟ ماذا تركت؟ ماذا؟ أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن القضية عندما نقف أمامها عندما نقف أمام مصعب بن عمير نستطيع أن نقول إن مصعب لم ينتقل من الكفر إلى الإيمان فقط. القضية مش إن مصعب كان كافرا بالله فآمن وأسلم. مصعب عندما نفكر بعقولنا نجد أنه انتقل من الصدر إلى الصدر، من الراحة والرفاهية إلى التعب، من النعمة السابقة من الأمن في أهلك إلى المطاردة والعذاب، انتقل من ألوان أمه إلى صقر مقطع حتى أنه كان يرفع دوما. مصعب مش اختار الإسلام، الإسلام مش قضية مجردة، لابد إذا اخترت طريق الله أن تختاره بمشتملاته، أن تختاره كما هو، أن تختاره بما فيه، أن تختاره بمتاعبك، بابتلاءاتك، بمصاعبك، فالطريق الصواب جملة واحدة. يا أيها الذين آمنوا كافة كافة أي خذ الإسلام جملة واحدة. ذاك ما فعله مصعب، والمشكلة التي يقع فيها الكثير منا أنه يريد إسلاما بلا معاناة بلا شوكة بلا ابتلاءات. فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فخفف الناس زي عذاب الله. طبعا أيها الأخ المسلم الكريم، نعم إن مصعب بن عمير في كتابته انتقل من الراحة إلى السخاء ومن السعة إلى التعب ومن الغنى إلى الفقر، ولكن بحساباته هو الحسابات الصحيحة انتقل من نعيم مؤقت لنعيم دائم، ومن غنى مؤقت لغنى دائم، ومن راحة في الدنيا إلى راحة في الآخرة وفي الدنيا. إن المؤمن مرتاح النفس. هل جربت راحة النفس؟ هل جربتها يوما؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إنه انتقل من الدنيا، إنه ترك نعيم الدنيا الفانية لنعيم الآخرة الخالدة بها. إن مصحف قرأها صح، يعني قرأها صح، هي دي المعادلة التي يقع فيها كثير منا. إن مشكلة بعضنا أنه لا يجيد قراءة الدنيا. نعم بيراها غلط وإفهمها غلط. أما مصحف فاستطاع أن ينزع نفسه من الدنيا، يزارعون فيه فرق بين مزارعة ومزارعة. طريق الله لا يحتاج إلى تفكير، لا يحتاج إلى حسابات، طريق الله لا يحتاج إلى معادلات، طريق الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى رؤية بحتة، طريق الله يحتاج إلى عزة واضطراب فقط. فإذا أخطأت الانطلاق أخطأت الطريق. إذا توقفت لحظة تفكر في طريق الله إحدى وشكت شغل فيه الإنس ينتظر منك كفايه واحده حتى ياخذك ويدركك. ايها الاخ المسلم الكريم، ان اعظم ما في مصعب انه استطاع ان ينزع نفسه. نعم الجنه تحتاج الى انتزاع نفسه. في ما رواه الترمذي من حديث علي بن حاتم لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر عليه لحد الطريق، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ خد بالك ان الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم لفظ ضبط، يعني لا بتقول كلمه غير فتحتمل معناها، لا كل كلمه لها معنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي انزع عنك هذا الطريق ولا تعفو عنك، انزع عنك هذا مش هيشبع هذا الطريق، اترك هذا الطريق ضعف من عنق. ابدع في روايه اطرح عنك هذا، القضيه تحتاج الى قوه نفس. في مرات مماجه لحديث ابي هريره والحديث في صحيح مسلم، لكن هذه الزياده عند لماذا بسبب الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان بدأ غريبا وسيعود غريبا، كما بدأ خطوبا لغرباء. في سنة ابن ماجه قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال النزاع في القبائل، النزاع من القبائل، النزاع تفسرنا الذين ينتزعون من قبائلهم، ينتزعون من الواقع الذي هم فيه، ينتزع تخيل المؤمن الثابت على دينه ده بينتزع من ارض النور، بينتزع من واقع سيء. هذا الانتزاع محتاج الى قوه نفس. ذلك الذي فعله مصعب النفع إنها تحتاج إلى قوة، فهل تستطيعها؟ إنه سؤال مهم. أيها الأخ المسلم الكريم، إن مصعب بن عمير بعد إسلامه، بعد إيمانه، لم يشهد إلى جوار النبي، لكن تحرك بهذا الدين والقضية في منتهى العلمية، تحرك بهذا الدين ويسأل كل انسان ما حركتي في دين الله؟ ايه حركتك في هذا الدين؟ سؤال مهم. مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه قبل ان يهاجر الى المدينه وللرسول عنه هاجر الى الحبشه مره ثانيه، هاجر الحبشه الهجره الاولى والثانيه فراراً بدينه، بل هاجر إلى المدينة قبل أن يهاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاره لهذه المهمة أن يسبقه إلى المدينة ليقبل الناس القرآن ويعلمهم الإسلام، كما تكلمنا فيما رواه أبو داود في حديث براء بن عازب النجمي، في حديث براء بن عازب رضي الله عنه إلينا مصعب بن عمير وعبد الله بن أبي مكتوم كان يقرئان الناس القرآن، فمصعب ذهب إلى المدينة قبل النبي ليعلم الناس كلام الله وكتاب الله وعلم الناس الإسلام في مجتمع كافر صعب جدا. تخيل أن مصعب كيف قرئ هذه المهمة وانطلق له، وكيف اختاره رسول الله لهذه المهمة. أيها الأخ الكريم، هنا ضابط مهم جدا نريد أن نضبطه وانتبه له جيدا. الضابط هو الفارق بين الزهد والخمول. مصعب بن عمير كان ذلك، كان خالق. الفرق بين الزهد والخمول، الزهد عمل قلب لا عمل جارحة، الزهد أن الدنيا لا تسكن قلبك، لكن كل جوارحك تتحرك بقوية، تنجح وتتحرك وتعمل لهذا الدين. أما الخمول فهو سكون جسد، يريد أن ينام، يريد أن لا يتحرك، ويدعي أنه ذاهب. أنت فاشل، انت لم تعرض عن الدنيا انما اعرضت الدنيا عنك. نعم انك رضيت بالنوم على فراشك والسكن في بيتك، والا تعرض نفسك، والا تتعب، والا تعمل، والا تفعل، ثم تقول انا ذاهب. انت كاذب، انت فاشل، أنت خامس. إنما الزاهد هو الذي يتحرك في الدنيا يشغلها حركة ولكن لدين الله، ثم نفسه ساكنة بهذا الدين، لا تتصرف الدنيا إلى قلبه أبدا. من الممكن أن يكون كلها في لحظة واحدة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكم الدنيا، أليس كذلك؟ ملك الدنيا. هل تستطيع أن تقول أن عمر بن الخطاب لم يكن زاهدا؟ بالطبع كان زاهدا، ولكن كان ناجحا، كان قائلا، كان عاملا. هكذا كان الصحابة. هذا هو الضابط الذي نريد أن نوضحه، فرق بين عن طريق ابن إسحاق أن أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه كان من الأنصار الذين سبقوا من أهل البيعة. لما أسلم وقدم مصعب بن عمير إلى المدينة، الحديث حديث الاستنباط الشديد، قدم مصعب بن عمير إلى المدينة بدأ يعلم الناس هذا الدين، والناس بدأت تستسلم حوله وتسمعه ماذا يقول. فعلم بذلك سعد بن معاذ وأسيد بن حضر. وسعد بن معاذ كان سيد الأوس، سيد قومه، فكره ما يصنع مصعب بن عمير لأنه ما كان على الشرك. لكن أسعد بن زرارة هو ابن خالد سعد بن معاذ. نعم، سعد بن معاذ وصحيح سعد بن عمان سيد الأوس، سعد بن عمان سيد الخضر. فسعد بن معاذ سيد الأوس علم بما يفعل مصعب بن عمان، فبدأ أوعد إلى أسيد بن زرارة، لأن أسعد بن زرارة ابن خالد سعد بن معاذ القوة الأقوى عن ذلك، وإلا أوجعناه. فذهب إليه أسيد بن حضير، فلما أقبل قال أسعد بن زرارة شو الكلمة دي؟ لسعد معصر بن عمير هذا سيد قومه فاصدق إياها فيه. اصدق إياها فيه، دعوة محتاجة صدق حق محتاجة إخلاص، اختص من السابع والمستمع. دعوة لا تصدق إلا بصدق، لا تتحقق إلا بصدق. هذا سيد قومه قد جاء فاصدق إياها فيه. فأجلته مصعب بن عمير وظل يكلمه عن الإسلام ويقرئه القرآن. قال حتى رأينا الإسلام في وجه أسيد بن حضير، رأينا الإسلام. أنا أريد أن أقف هنا وقفة ثانية. قال مصعب بن عمير قال إيه لأسيد بن حضير علشان ينقله من الكفر إلى الإيمان بالحضارة؟ قال له إيه؟ هو الكلام العادي اللي أي إنسان هيقوله في الإسلام. مصعب بن عمير مش نبي، مصعب بن عمير مش من الأنبياء، إنما هو رجل آمن بدعوة ونقلها بصدق. أي كلام قال كلام في هذا الدين نفع الله به، القضية مش قضية. ماذا تقول؟ القضية قضية إخلاص وصدق فيما تقول، مع طبعا تحري الصحة فيما تقول. فأسلم أسيد بن حضير وقال ألا أدلكم على رجل إن جئت إليكم به أتبعه قومه كلهم؟ فأسعد بن زرارة عرفه، قال ائتنا به. فأتى بسعد بن معاذ فقام على رؤوسهم وشتمهم وقال اخرجا إن أردتما نفسيكما، يعني لو كنت خائف على روحك امشي هنا. فقال له مصعب أولا أدلك على خير من هذا؟ قال لا. قال بل فاسمع، فإن أعجبك ما تقول فذاك شأنك، وإن لم يعجبك أرحناك مما تكره. فجلس سعد بن معاذ فسمع ما يقال وقرأ عليه القرآن. مصعب بن عمير كان مثلا ده موقف واحد، تخيل بقى كان موقف تعرض فيه ده لسه مصعب كلام عام كلام، ده موقف واحد فجلس فأقرأه القرآن وأسمعه القرآن وكلمه عن الإسلام. قالوا فرأينا في وجهه نورا، علمنا أنه أسلم قبل أن ينطق بالشهادة. ما هذه الفرق؟ هي قضية كده صدق الداعية ونصف المتبع يمرر كلام الله في القلوب. القضية مش فلاسة، القضية مش صياغة، القضية ليست كلمات مقعرة، القضية صدق مع الله سبحانه وتعالى من المتكلم ومن السامع. فقال لا، ماذا يصنع الله إن أراد أن يدخل في دينكم؟ قالوا سجل ثم قم فتوضا وصلي ركعتين. فسجل وتوضا وعلمه أن يصلي، ثم ذهب سعد بن معاذ إلى قومه فقال فيكم. قالوا والله انت ميمون نقيبه. النقيبه اللي هي ايه؟ اللي هي نعلة جهنم فرزت حذاء يوم اسمها ايه؟ النقيبة. ميمون النقيبة يعني نقيبته مباركة. الإنسان بطبيعة أي إنسان عندما يمشي يحرك اليمنى قبل الأخرى في القدم. فميمون النقيبة يعني في بركة في قدمه لما يمشي يأتي بالقلب معه. دي معناها أنت ميمون النقيبة. فقال والله كلامي عليكم حرام رجالا ونساء وأطفالا حتى تدخلوا في دين محمد فإني قد دخلتم. فما كان إلى الليل حتى لم يكن في الأرض بيت إلا دخله الإسلام. القائد الصالح رزق. سعد بن معاذ قال صالح رزق لقومه. الذي جعل الله من السبع جميل الغلوم يرد ظل يوم الظل وإلى ظله أول السبع عريس البخاري حتى صغيرا. إمام عالم لكن تخيل أنه سيد بن حضير الذي كانت تستمع الملائكة لقراءته للقرآن وسعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته في ميزان مصعب بن عمر. شوف بقى وماذا ايها الاخ المسلم الكريم ان مصعب استطاع ان ينزع نفسه من تربه الفتاه وانطلق بها. ان الامر يحتاج الى انطلاق. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهدي وصار على نهجه الى يوم الدين. ثم اما بعد احبتي بلا مصعب بن عمير يبلغ الان من العمر 40 عاما ونحن في السنه الثالثه من الهجره. 40 عمره في الاسلام 15 عام هذا عمره. لكن سبحان الله تأتي غزوة أحد يحمل اللواء يقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أحدهم أن يصيب رسول الله يبتليه ويحارب عنه ثم يشاع ان رسول الله قتل. عجيبا يشاع ان رسول الله قتل كما تعلم في غزوه احد. فالتجف المسلمون وحدث الجلبه المعسكر المسلم يعني يجرون لا يجرون على شيء. ثبت مصحف فجاء ومصعب يكمل اللواء طبعا مشير للنبي قتل لو اللواء خرج انتهى الوقت. فكان اللواء ده مشت انه الرايه لم يزل على الناس طول اللواء مرفوع الى الجيش من الامام. جيش ما زال يقاتل ما زال ملتحم بقوته لكن اذا سقط اللواء انتهى. فاذا سقط اللواء مع اشاعه وفاه النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. فذهب اليه ابن خمسه فضربه على يده اليمنى بيده الواحده ضربه على يده اليمنى فطار. يضرب بغير القوة طارت له مقع فأمسك بمرأة اليسرى وهو يقول في الآية دي بقى فيها بلاغة شديدة من مقع إذن يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قتيل الرسل إذا المقع متخيل للنبي مات هو متصور للنبي كيف أجير لكن العجيب أنه متخيل أن رسول الله مات وهو لم يحتاج لم يتحرك لم يقوم بقلع على يدي الوصفة فتطيش فيمسك الراية مصعب بين عضدين يضم عضدين كده على الراية يمسكه ويبقى بقى لا في هذه الدماء الذي تسيل ولا في موته الذي قد اقترب ولا في كل هو كل همه في راية الكتاب شوف الفرق بين الزهد والخمود يظهر ذلك هذا الموقف ثم لا يجد ان يخلع مدا من ان يفعله ففعله فسقط ليلة وهو يردد وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بموته وذويه كما فيه ما روى احمد في مسنده من حديث انس قال النبي صلى الله عليه وسلم انا شهيد على هؤلاء يوم القيامه لان يشهد على صدق هؤلاء على دين هؤلاء على جهاد هؤلاء انا شهيد على هؤلاء يوم القيامه النهاية ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه اتلوهم وقدموا صاحب القرآن القرآن ينفع شفتي حتى في دفن في قبره قدموا صاحب القرآن فكانوا يجعلوه إمامهم يعني ابتدأوا بدفن صاحب القرآن ثم من بعده ثم من بعده فكانوا يجعلون الرجلين في الحفرة والثلاثة في الحفرة وهكذا فيما رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف قال جيء يا عبد الرحمن بن عوف بعد سنين بقى جيء يا عبد الرحمن بن عوف بإمام فيه طعام وشراب وكان يومها صائما فنظر إلى الطعام وقال والله لقد قتل مصعب بن عمير يوم أحد قتل مصعب بن عمير يوم أحد وكان عليه فرسة إذا بطلنا رأسه بدت قدماه وإذا بطلنا قدميه بدت رأسه فقال رسول الله قطوا رأسه بالفرسة وجعلوا على قدميه إبخ حشائش تخيل مش لاقيين له كبد البرده مش تكفيه لا تكفي في منتهى انعم قدر بفرده انعم قدر بفرده اختار اختيار وتحمل انه اختيار خاطئ افضل مشكله تواجه الانسان في حياته اختياراته الخاطئه التي يتوهم انها صائبه فوضعنا الابخر على قدمه وواريناه تراب والله ما راى من الدنيا نعيما عبد الرحمن بن عوف بيقول واني لاخشى ان نكون قد كوفئنا بحسناتنا في الدنيا ثم بكى حتى رفعوا الطعام من امامه لم يستطع ان ياكل ايها الاحبه ان اعظم ما في مصعب الدروس العظيمه في مصعب رضي الله عنه وارضاه انه استطاع ان ينزع نفسه من الدنيا استطاع ان ينزع نفسه بقوه من الدنيا انه قرا الحياه قراءه صحيحه انه كان ذاكا لا خاملا لا سائحا لا رائعا عرف الحق فتبقى ان اكبر مشكله تواجهك في حياتك الترقب